الرحمن الرحيم. قال خليل رحمه الله تعالى: وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نصح بقدرهما لا أن وقع ميتا. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من الظلمات. والله من حولي وقوتي واتمت بحول الله رضي الله عن الصحابه اجمعين. نعم. قال لك: واذا مات بري ذو نفس اي دم. قال عن اذا مات حيوان بري معناها حيوان له نفس سائله، هذه الصفه كاشفه. حيوان إذا قطع منه من جلده شيء وخرج بمحدد يسيل منه الدم. هذا الحيوان إذا مات في راكد، ماء راكد لم يستبحل، ماء غير كثير مثلا بركة صهريج ونحو ذلك، هذا الحيوان إذا مات في هذا الصهريج عند موته عندما يكون يطلب الإغاثة تسيل رطوبة من فمه تعافى النفس. لذلك طلب الشارع ندما أن ينزح من هذا الصهريج، من هذا الماء، شيء من الماء ينزح وينبذ في العراء. لكن معناه: وإذا مات بري أي حيوان بري ذو نفس أي دم تسيل على حد الضباط نفوسنا وليس على غير الضباط تسيل وقد استمر أي دماؤنا لم يتغير الماء، فإن تغير وجب تركه. نعم. ندب نزح لتزول الرطوبة التي تعافها النفس. نعم. بقدر الماء، يعني بقدر الميت والماء إذا كان. نعم تفضل. هي بقدرهما ولا بقدرها؟ لا، بقدرهما تنمية. عندي نسخة مخطئة فيها بقدرها. لا، بقدر الماء، هذا هو اللي نعرفه معروف. أكيد. قدر الماء بقدر الحيوان والماء. إذا كان الماء قليل والحيوان كبير ننزح كثير، إذا كان الماء كثير كثير والحيوان قليل ننزح قليل، إذا كان الماء متوسط والحيوان متوسط ننزح نزح متوسط. والنزح شيخنا يكون من حول، من حواليه، من حوالي من سقط، مش من أي مكان. هذا من أي مكان، هو الماء مختلط. لكن تعرف أنه من جانب من جانب، لا ما أعرف هذا. إنه نعم واضح. نودي ما يصح بقدره ما لا إن وقع ميتا. لا يندب النزح إن وقع الحيوان ميتا. حيوان مات خارج السهريج ما سقط في السهريج، لا يندب النزح إذا لم يتغير الماء، لأن الماء هي، لأن هذه الرطوبة تخرج من فم الحيوان قبل الموت، ساعة الموت عند طلبه للنجاة. وما ما هو الفرق إذا مات البري هناك أو سقط بعد أن مات؟ إذا كانت هي توقع تأخذ فترة من الزمن حتى تخرج هذه الرطوبة ولا زهومة من نفسه؟ يقال أنها تخرج عند الموت، سبحان الله. حتى الموت. أعلم، هذا طبيب حيوان. طيب، لا نوقع. وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها. ولو زال، هي نسخة، لو زال نسخة عندنا مدنية، هي ولو زال. ولو زال تغير النجس، ولو زال تغير النجس لا بكثرة مطلق استحسن الطهورية وعدمها أرجح. طيب، هو قال عنه إذا كان عندك ماء وتركته مثلا يتفاعل وحده، كان هذا الماء متغير مثلا بدم المسفوح أو بشيء نجس بول أو نحو ذلك، تركت هذا الماء يتفاعل كيماويا وحده لم تزده بماء، تفاعل يعني وحده مع الرياح حتى زال عنه التغير ورجع ماء أزرق لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. هذا الماء اختلف الفقهاء فيه، بعضهم قال هو رجع طهور صالح للوضوء وإزالة النجاسة، بناء على أن العلة تدور مع معلولها، كانت العلة هي تغير بالنجاسة. طيب، بناء على أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم، حكم كان هو النجاسة، تنجس الماء، وتنجس علته التغير. إذا قلنا الحكم يدور مع علته، معناها يذهب معها، العلة ذهبت اللي هي النجاسة، إذن الحكم اللي هو الحرمة التنجس ذهب خلاص رجع. وقيل العلة الحكم لا يدور مع العلة وجودا وعدما، ممكن أن تذهب العلة وهي التنجس ويبقى الحكم. نعم، فاستحسن، ولذلك استحسن الطهورية كون طهور صالح للوضوء النجاسة. أبو بكر الطوسي رحمه الله تعالى، عدمها هو عدم الطهورية أرجح عند الفاكهاني، صح عند الفاكهاني. الفاكهاني متأخر جدا شيخنا، الفاكهاني بعد، لكنه صوب ترجيح ابن يونس، عزاو الفاكهاني ابن يونس هكذا. نعم، قال عنه كالبول فلا ينتقل حكمه. و نعم كونه، نعم عجيب كلام هون، تفضل. عجيب هذا، يعني كما ذكرتم الآن، لو تصورنا أجلكم الله بولا، هذا من أفراد قول المنهج، وهل بنا في علة يزول حكمه كسوء ناكحين يحول ونجس. مسألة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فيها خلاف، هي حتى هي كنت أظنها من سبحان الله، عجيب. لا مسألة مثلا من عليها فروع كثيرة، منها مثلا المريض يدور عليه التزوج، المرض مخوف، إذا لم يفسخ القاضي هذا النكاح حتى بريء حتى صح المريض، قيل يمضي النكاح. أن الحكم يدور مع العلة وجودا عدما، ولذلك الشيخ علي رحمه الله تعالى قال إلى أن يصح المريض منهما. وجاب بن عاصم الزقاق، وهل بنفي علة يزول حكم كسوق ملاك حين يعود ونجس وأسس أيضا بما ظاهر حق وعكس العلم، هذه نظائر جميل. نعم، لكن عنها هي مرة تانية يمشون على هذا الجانب، ومرة تانية يمشون على جانب آخر. ما زالت غير نجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهوري، هو شيء متصور ولا فقط هذا من هو فعلا يقع ولا متصور؟ بالحسن انت يا رب، بالحسن. نعم شيخ بالحسن. نعم يا شيخ. نعم السلام عليكم شيخ بالحسن. قطع. أنا سمعكم، ما عندي قطع. لا تسمعونني أنت. أنت سامعنا لكن إحنا ما لنا سامعينك. الظاهر رجعت لك الحالة الأولى. شوف غير المكان شوي. عجيب. أنا ما نسمعك. ما نسمعك. أيوة. الآن تسمعونني؟ صوتي يتقطع. سامعك الآن أنت أحمد. الحمد لله. الآن سامعيني. الحمد لله. أيوة الآن جيد. الآن مسمع. الله مستعان. هو مكان فيه إرسال ومكان ما فيه إرسال يكون من البيت. أنا أصلا قريب من الأونتين، أصلا أنا أشوفها الأونتين جنبي. عجيب. ممتاز، الآن صوتك ممتاز الحمد لله. طيب شيخنا، هذه مسألة زوال النجس لا بكثرة مطلق، هي متصورة دوران الحكم مع العلة نعم وجودا وعدما تريد أن تتكلم فيها؟ لا تمام شيخنا، وصل بسم الله. تفضلوا شيخنا تفضلوا. ألو. نعم واصل. لا وصلوا شيخنا، ما عندي شيء. تفضل واصل النص. قدم. فاستحسن الطهورية وعدمه أرجح، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفق مذهبا. طيب وقال لك وقبل في مغير الماء خبر الواحد. الواحد المقبول للرواية ولو عبدا أو أنثى، يعني عدد الرواية، عدد الرواية ممكن أن يكون عبد ممكن أن يكون أنثى، فما عدد الشهادة اللي هي الشهادة في البيوعات والطلاق والنكاح وكذا. لابد أن يكون ذكرا وأن يكون حرا. خبر الواحد هذا، خبر الواحد مداره على عدم الكذب كما تعلم، بين وجهه، إذا بين وجهه هذا اللي تغير به الماء، بين وجهه إذا قال تغير بول أو دم، والله قال هو تغير، هذا مقبول خبره. أيوة، إذا قال هذا الماء تغير ببول أو تغير بدم اتركه لا تتوضأ به. طيب أيوة، أو اتفق مذهبا، والله لم يبين، قال لك هذا المتغير شيء يضر، ما يتغير بالتراب متغير بشيء يضر، وأنت وهو مذهبكم واحد كمالكي ومالك، هذا مقبول، هذا ترك هذا الماء لا لا تتوضأ به، لا تطهر تتطهر به. وإلا فقال يستحسن تركه، وإلا بأن لم يبين واختلف مذهبا. إذا كان هذا العدل لم يبين ما تغير به هذا الماء، هل هو ما يضر أم مما لا يضر، والمذهب مختلف، أنت مالكي هو حنفي. قال المازري عندي نفسه يستحسن، أنا مندوب ترك هذا الماء إذا وجد غيره، لأنه ماء مشكوك فيه. نعم، أقل درجات، أقل درجات أنه مشكوك فيه. وعد الرواية هذا هو اللي عظمه الناظم بقوله: بلوغ وإسلام وإعدام جرحة بمين، وكل شرط عدل الرواية، وقد زيد في الزرقان إعدام يسقه، فيربعه في تلك الأمور الثلاثة: بلوغ كن فارغ مسلم، إعدام جرحة بمين غير مجروح بالكذب، أو شرط عدل الرواية، وقد زيد في الزرقان إعدام فسقا لا يكون فاسقا، شرط هو الرابع. نعم تفضل. وإلا فقال يستحسن تركه، وورود الماء على النجاسة كعكسه. نعم، قال عن ورود الماء على النجاسة بالتطهير كعكسه، والله ورودها عليه عند مالك. نعم، إذا كما تعلم إذا أخذت الثوب جعلته في الإناء وصبيت عليه الماء زالت عنه أصاب النجاسة عند مالك، سياني هو، وإذا دخلت الماء هو الأول وأدخلت فيه الثوب وزالت أصاب النجاسة. صار خلافا للشافعي، قال عن الماء إذا كان الماء دون قلتين جعلت الماء هو الأول وأدخلت فيه الثوب، عن الماء يتنجس بمجرد ملاقاة الثوب. إذا كان الماء قلتين والله دون قلتين لم يحمل الخبث، استدل بهذا الحديث. ومالك استدل بالحديث: خلق الله الماء طهورا، ما نحفظ عذاب الحديث، لا ينجزه إلا ما هو لما غير لهم طعمه. نعم، وقلتين قلتين كثير، انت كنت كثير، هذا كثير، هذا 250 لتر. نعم 250 لتر، 250 لتر ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وثلاثة قيل بكمال الأبي فيما سمعت، 250 لتر هذا بدون كبير، بدون هذا برميل، خزان صغير، خزان صغير، خزان صغير. صحيح، أنا عندي خزان 250 متر. نعم هذا كبير سبحان الله، لا يضر له ثوب الدخيل فيه. الله يجزاك. نقف هنا شيخنا. نعم هذا فصل. الله يبارك فيكم ويحفظكم، جزاكم الله خير. اليوم سالم، اليوم ما جاكم؟ ما جاء اسمه ايش هو الشيخ؟ انا مقيده مقيده اخ. اسمه سالم، سالم ولد الطويل، سالم ولد الطيب، طويل الطويل، سالم ولد الطويل، طويل ابن الطالب، تصغير الطالب، هو رجل فاضل اكيد، ليس بجاهل، لا باس عليه، ما شاء الله يحفظ القران، ما شاء الله يخدم. ماذا ترك يعني للناس؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما ترك من الفضل شيء، نستجمع الفضل ما شاء الله، وهو حفيد الشيخ صاحب مراقي السعود. نعم حفيد مراقي، صاحب مراقي السعود، وهو رجل فاضل جزاه الله عني خيرا، هو اللي يسوي لي هذا الكمبيوتر هذا، لا لم اجده انا ادفع فلوس على مونتاج دائما، واذا وجدت سوي لي كل شيء مجانا جزاه الله خيرا. الله يبارك فيك، جزاه الله تقبل منا. مرحبا، هذا شرف لنا، كامل فضل، الله يبارك فيك، السلام عليكم ورحمه الله. فهمت الله. سلام.